الانسان اللي مكسوف من ربنا دي علامة ان هو استفاد من الذنب حاجة، طلع من الذنب بحاجة. قال الله عز وجل لعلم عبدي ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. فاللي يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويتوب يبقى لعل الله أراد به خيرا. لكن لو قعد يتلهب ان هو مكسوف، انا مكسوف، وفي النهاية بيقع تاني، يبقى ما استفدناش حاجة. اللي مكسوف من ربنا لازم يغير الطريقة اللي هو ماشي عليها علشان ما يقعش في نفس الذنوب تاني. واللي عايز يكسب في امتحان الصمود امام الذنوب، فالحد الادنى ان هو يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده الموضوع ارتحنا منه ونجاونا باذن الله عز وجل، وخنس الشيطان وغضنا بصرنا او بعيدنا عن الذنب اللي عامل لنا مشكله. الدرجه النهائيه والكبيره ان الانسان يعاقب الشيطان اللي وسوس له على العمل الفاسد ده، بان هو كان عايز يورطني في ذنب، طب انا بقى هعمل حسنه ضخمه قصاد الوسوسه، بس مش قصاد ان انا وقعت في ذنب. امال لو وقعت في ذنب بقى اعمل ايه؟ اعمل حسنه كبيره جدا. ربنا يعصمنا واياكم يا رب.